يوجد لدى والدي في محله التجاري اثنان من العمال لا يشك في امانتهما او في امانتهما واخلاصهما، واشترك معهم في ارباح المحل، فاخذ هو النصف ووزع عليهم النصف الباقي بالتساوي، ولكن احدهم يسافر الى بلدي ثم يرجع ليعمل في محل والدي، وقد اتفق معه ان يعطيه اجره العامل او السائق ويكون من صالحه ما ادري، فما حكم الشرع في ذلك؟ سبق لك خير مره انه اذا اتفقوا على شيء لا باس، اذا كان مثلا عنده عمل في الدكان بقاله او غيره، قال هل العمل تعملون فيه؟ هل بقاله هل تبيعون فيها؟ تشترون فيها؟ او في اي عمل اخر يعملوا فيه بنصف ما ربحوا، يعطيهم الاموال وهم يعملوا بالنصف، لا باس بهذا شركه. واذا قال للشخص الثاني الذي يروح ويرجع انت على عمل وانت على يعني شرطك ورجل العامل الثاني معه واتفقوا على هذا لا باس، المسلمون على شروطه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.